بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ومعنا من الصحابة الكرام أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذه ترجمة يعني سيد القراء وإمام المسلمين أبي بن كعب، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل، قال أقرأكم أبي. وقد أمر الله عز وجل أن يقرأ على أبي سورة البينة. انظروا إلى شرف الصحابي أبي بن كعب، ربنا عز وجل يعني أمر رسوله أن يقرأ على أبي بن كعب بسورة البينة. قال وسماك لي، قال وسماك وسماني لك، فقال وسماني لك، قال نعم، فبكى رضي الله عنه. وقد جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي في صلاة التراويح في رمضان، وأقره الصحابة على ذلك، فرضي الله عن أبي بن كعب وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم بحبنا لهم مع سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اسمه وكنيته وصفته، اسمه أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، طبعا من الأنصار يعني من بني النجار. كنيته قال ابن الأثير له كنيتان، أبو المنذر كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليهلك العلم أبا المنذر، لما سألوا أي آية في كتاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأبو الطفيل كناه بها عمر بن الخطاب بابنه الطفيل، له كنيتين أبو المنذر وأبو الطفيل. صفته قال الذهبي كان أبي نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية، كان أبي نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية. وعن أبي نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر، قال أتيت عمر وقد أعطيت منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تساوي شيئا. يقول وإلى جنبه رجل أبيض الرأس واللحية والثياب، فقال كل قولك مقارب إلا وقوعك في الدنيا، هل تدري ما الدنيا فيها بلغنا، أو قال زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها. قلت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. فضائله رضي الله عنه، قال الذهبي سيد القراء أبو المنذر الأنصاري البخاري المدني المقرئ البدري، ويكن أيضا أبا الطفيل، يقال له سيد القراء. شهد العقبة، بيعة العقبة يعني قبل الهجرة، وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل. عن قتادة قال سمعت أنسا يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وعن مسروق قال يعني طبعا ده في البداية يعني أن كان أخذ القرآن أربعة، ولكن ختم بعد ذلك كثير من أئمة الصحابة. وأيضا قد يقال هؤلاء يعني أكثر الصحابة أخذا القرآن، وليس معنى ذلك أن غيرهم لم يحفظ القرآن، بل يعني حادثة القراء، قتل القراء بئر معونة، يعني لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أناس يعلمونهم القرآن أرسل معهم 70 من الصحابة فقتلوهم يعني إلا 7 أو إلا 6. ففي الصحابة عدد كثير يعني من يعني ختموا الإيه القرآن. عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسأل المولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني، قال نعم، قال فبكى. قال نووي أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار نفسه وعن تأهيله لهذه النعمة، إن ربنا عز وجل يذكره باسمه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ على أبي. يقول أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه وعن تأهيله لهذه النعمة وإعطائه هذه المنزلة، والنعمة فيها من وجهين، أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، لماذا لم يأخذ إقراءه على عمر أو على أبو بكر وهما أفضل من أبي، ولكن أبي متخصص في الإيه في القرآن، ولهذا قال وسماني معناه نص علي بعيني، أو قال اقرأ على أحد من أصحابك قال بل سماك فتزيدت النعمة. والثاني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس، وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، وكان الحال يقتضي الاختصار. وأما الحكمة في أمره بالقراءة على أبي قال المزري والقاضي هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغ أدائهن ومواضع الوقوف وصنع النغم من نغمات القرآن على أسلوب ألفاه الشرع، وقدرة بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. فكانت القراءة عليه ليتعلم منه، وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البرعين يعني فيه المجيد لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغير من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك ويحثهم على الأخذ منه. وكان كذلك، فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به والله أعلم. وذلك وكان يخترق الصفوف، وكان يجذب أي واحد يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقف هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المنصب الشرع اللي جعل هذا منصب لأهل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليالياني منكم أهل الأحلام والنهى، مفروض خلف الإمام يكون القراء قد ينوب الإمام شيء، قد يخرج من الصلاة، قد تختلط عليه القراءة فهؤلاء ينوبون عنه ويفتحون عليه، ما يكون خلف الإمام مثلا أطفال صغار. يعني أذكر مرة كنت في بلد من البلاد في طنطا، وجيت أصلي الجمعة لقيت ورايا شوية أطفال صغيرين، فقلت لهم رجعوا الأطفال دي ورا، قالوا دول قاعدين من الفجر، فقلت لهم لو قاعدين بقالهم أسبوع ما يقفوش خلف الإمام، فخلف الإمام ينبغي أن يكون قراء القرآن. يقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا عن أي آية في القرآن أعظم، فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر، يعني كأنه يهنئه بالعلم أو أنه يستفيد بهذا العلم. وقال ابن عباس قال عمر أقضانا علي، يعني أكثر الناس في القضاء وأعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأنا أبي وإن لندع من قراءة أبي وهو يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن عباس قال أبي لعمر بن الخطاب إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل وهو رطب، أنه هو سند عالي جدا، هو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، أنه يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما منعك أن تفتح علي وقد لبس علي، وفيه دليل على جواز تلقين الإمام. وعن عتي بن ضمرة قال قلت لأبي بن كعب ما شأنكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتيكم من الغربة نرجو عندكم الخير فتهاونون بنا. قال والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن قولا لا أبالي استحييتموني أو قتلتموني. فلما كان يوم الجمعة خرجت فإذا أهل المدينة يموجون في سككها، فقلت ما الخبر؟ قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأبي خير من تعلم القرآن وعلمه، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة. ضرر من أقواله ونتف من أخباره رضي الله عنه. قال أبي واخي الإخوان على قدر تقواهم، يعني اجعل علاقتك بإخوانك على قدر تقواهم، كلما كان أتقى تقربه أكثر، ولا تجعل لسانك لمن لا يرى فيه، ولا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت. يعني ما تحسدش واحد مثلا على سيارة ولا فيلا ولا يعني ملابسه، لا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت. الميت طبعا يغبط على إن الأعمال الصالحة. وقال له رجل عظني ولا تكثر علي، فقال له اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبا قريبا. وقال رضي الله عنه ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله عز وجل به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب. إنسان ترك عمل لأن فيه شبهة مثلا، لابد أن يبدله الله عز وجل خيرا منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما تهاون عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. وعن أبي العلية قال قال الرجل لأبي بن كعب أوصني، قال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم يعني ارتفاع شأنكم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. وعن ابن عباس قال قال عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فكنت في مؤخر الناس مع أبي بن كعب، فهاجت سحابة فقال اللهم اصرف عنا أذاها، قال فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقال عمر ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت إن أبا المنذر، قال اللهم اصرف عنا أذاها، قال فهل دعوتم لنا معكم؟ وهذه تعتبر كرامة لأبي بن كعب. وعن مسروق قال سألت أبي عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. كان السلف يكرهون المسائل، يعني يقولون هل حدث هذا؟ فيقول لا، يقول أجمنا يعني أرحنا، لما يحصل نجتهد. قال رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقوها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتمات عنها ورقوها إلا تمات عنه ذنوبه كما تمات عن هذه الشجرة ورقوها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. يعني العمل القليل من الإنسان المتبع للسنة أفضل من العمل الكثير للمبتدع، لأن ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وفاته رضي الله عنه، قال ابن الأثير اختلف في وقت وفاة أبي، فقيل توفي سنة 22 في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل سنة 30 في خلافة عثمان، قال هو الصحيح لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان. يبقى راجح أنه مات سنة 30 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه. وقال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر مات سنة 19، وقيل سنة 20، وقيل سنة 32، والأكثر أنه مات في خلافة عمر. قال الوقدي تدل الأحاديث تدل أحاديث على وفاة أبي في خلافة عمر، رأيت أهله وغيرهم يقولون مات في سنة 22 بالمدينة، وإن عمر قال اليوم مات سيد المسلمين، فكأن هذا هو الراجح يعني أنه مات في خلافة عمر سنة 22. هنجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل اجتماع رجل وامرأة في مكتب واحد في العمل وباب والباب مفتوح هل تكون خلوة؟ نقول لا تكون خلوة، لكنه نعمل اختلاط يعني. فالخلوة أن يخلو رجل بامرأة ويغلب على ظنه لا يراهم أحد يعني من الناس، كأن يكونوا في شقة مغلقة أو غرفة مغلقة أو في مكان بعيد جدا عن الناس، يعني في شوارع مهجورة أو في ضواحي وفي صحراء، هذه تكون خلوة يعني. فركوب التاكسي مثلا مش خلوة يعني، أن هي تركب تاكسي لأنها في الشارع والناس يرون ما بداخل التاكسي، ولكن مش الخلوة بس هي المحظورة، أيضا اختلاط يعني بقدر الاستطاعة الإنسان يعني يحضر، وخاصة في الأزمنة التي يعني يذهب فيها الحياة وتخل فيها الغيرة وتضيع فيها الأمانة، فيحضر يعني من إيه مش بس من خلوة، من الاختلاط. هل يجوز الصلح في القتل الخطأ على أقل من الدية؟ نعم، يعني هو لو حصل قتل خطأ بتبقى الدية على العاقلة، العاقلة هو أقارب الرجل من جهة أبيه على أبيه وإخوته وأبناء عمومتهم، مش على الشخص وحده. يعني هذا من باب احتياط الشرع للدماء، الإنسان ممكن بيلعب زي ما الناس بتعمل في الأفراح، تطلق يعني طلقات نارية فقد تصيب الناس في البلكونات أو شيء من ذلك، فعشان الناس تحتاط يبقى عارفين ان في مش معنى اخطأ يبقى خلاص يروح دم القتيل هدر، وقد يكون رب أسرة يعني ما من يعلوه من ينفق عليهم. فالشرع جعل لهذا القتيل يعني دية قتل الخطأ على العاقلة، وانه عليه ان يصوم شهرين متتابعين، ففي دية، ولكن نفرض ان هم تصالحوا على نصف الدية مثلا، بدل 100 جمل قالوا 50 جمل، نفرض ان هم تنازلوا عن الدية بكاملها فيعني لهم ذلك، فهم أولياء المقتول يعني من حقهم الدية، لو تنازلوا عن جزء منها عن الدية كلها فهذا من حقهم. إذا لطم رجل أحد يا ريت الإخوة يكتبوا خط، يعني مش أقول خط حلو، خط يقرأ وتحكم. إذا لطم رجل أحدا في كلمة غير واضحة وتحكموا إلى الشرع وراد المضروب حقه فهل نوكله من الخصاص منه أم ماذا حقه؟ يعني حقه أنه يسترضى، يعني لو هو طلب الخصاص بأن يضرب فمن حقه ذلك، يعني لو تنازل باعتذار يعني من الذي ضربه فهو يصالح على ذلك. أخ يقول فضيلتكم لا تريد ذكر الجماعات، وبعض المشايخ يقولون على الشيخ ياسر رأس الخوارج سامحهم الله، ويسبون علماء الدعوة السلفية بالإسكندرية سبا كثيرا لا أستطيع ذكر هذه الشتائم. نقول كل يعمل على شكلته، فإحنا تربينا على كده أن إحنا ما نجرح في الناس ولا في الأشخاص ولا في الجماعات، لأن المراد يعني إخلاص النصيحة لله عز وجل، ما نريد يعني إغار الصدور وإشعال نار الفتن وتفريق المسلمين. وكان يعني بعض السلف يعني إذا بلغ أحد عن إخواني شيئا ف يقول يعني مرحبا بمن سيهدي إلي حسناتي يوم القيامة، وكان بعضهم يقول تصدقت بعرضي على الناس، عايز يشتم عايز يسب يعني، فيقول تصدقت بعرضي على الناس، فإنسان ما يجي يوم القيامة يلاقي حسنات أفضل من أن يجد عليه يعني مظالم. سائل يقول هل إذا سئلت عن فتية وأنا أعلم ولم أتجرأ عن إجابة هل يكون ذلك ما يقع في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب؟ نقول إذا كان يعلم الحكم يعني طبعا نحن لسنا مجتهدين، نحن متبعين، فنحن نأخذ بكلام العالم مع معرفة الدليل من كتاب السنة، فنقول إذا كان يعرف الحكم أو يعرف الفتوى ينقل عن علماء فينقل لا يكتم، ولكن التحذير من الفتية بغير علم، إنسان يتجرأ يعني أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فإنسان ما يكون في كل شيء يفتي فيه ولا يترك الفتية حتى في الأشياء التي عنده علم فيه. هل يجوز إذا ذهبت المسجد لصلاة الفجر وجدت الصلاة قد انتهت وقلت للإخوة من يتصدق علينا وصلي معنا هل تحسب جماعة؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما وجد صحابي يصلي وحده بعد الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. نقول الأحاديث اللي وردت في فضل الجماعة المراد بها الجماعة الأولى يعني بدون خلاف يعني وإلا كان كل 3-4 راحوا عملوا جماعة وياخدوا فضل الجماعة، فصلاة الرجل في الجماعة تضعف يعني صلاته في بيتي وفي سوقي ب25 وفي بعضها ب27 مراد بها الجماعة الأولى في المسجد. العلماء اختلفوا هل تجوز الجماعة الثانية أو لا، قالوا إذا كان المسجد له إمام راتب ومعين من قبل الوالي أو الحاكم فإنشاء جماعة ثانية افتئات عليه وخروج عليه، ولكن قد يكون المسجد في الطريق وليس له إمام راتب أو في محطة قطار يعني كل شوية مجموعة تدخل تصلي، فيجوز يعني الجماعة الثانية والثالثة، ولكن كفضل الجماعة المراد الجماعة الأولى وليست أي جماعة. يقول قال أخ لأخي في وقت غضب علي الطلاق لا يلزمني شيء من عندك ثم أخذ حتى تكون مودة بيننا البعض فهل توسع علي طلقة؟ ده الحال بالطلاق يعني يبدو أن الأخو بيبيع شيء وقال لا يلزمني شيء من عندك ثم اشترى من أجل ألا تنقطع المودة أو التعامل معهما، فنقول لو فعل ذلك لو اشترى بتقع طلقة على قول الأئمة الأربعة وعلى قول الشيخ الإسلام تيمية في كفارة يمين الحال بالطلاق واليمين المعلق إذا كان يقصد به الطلاق. سائل يسأل عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في الحديث هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون، هي رواية يرقون ضعيف ولكن يسترقون يطلبون الرقية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية، هو الحرج الإنسان يسأل الرقية. كان في قصة سعيد بن جبير لما لدغته عقرب فحلفت أمه يعني أن يرتقي فأعطى الراقي يده الأخرى وكره أن يحنثها ليقع في اليمين، فطلب الرقية هو المنافي لكمال التوكل، وقالوا هو ما يعني مربوط بشيئين مكروهين شرعا، التطير لا يتطيرون يتشائمون، سن يتشائم من أقوال من أفعال من أيام من أشخاص، والفأل خير الإنسان ينتظر يعني فائدة الله أجل وعيدته بسبب غير سبب، ولكن التطير انتظار الشر بغير يعني سبب، كذلك الكي آخر علاج الكي. فالصحيح أن اليرقون ضعيف من حيث السند ومن حيث المعنى أيضا، وصحيح لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى كمال توكلهم على الله عز وجل. حكما قرأ القرآن وهو مكشوف العورة وذلك مثلا أثناء إجراء عملية جراحية وهو تحت تأثير مخدر نصف، نقول لا شيء عليه، يعني إنسان يقرأ يعني في كل حال يعني ولكن لا يقرأ في دورة المياه مثلا يعني تعظيما للقرآن، إذا كان في عملية جراحية وهو يعني مكشوف العورة لظروف العملية وبنج نصفي فيقرأ القرآن ويستعيذ ويستغفر ما فيش بأس والله أعلم. أخ بيذكر إخوانه بأن بداية الأيام البيض 13 14 و15 يوم الخميس، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. هل يجوز قتل النمل بالنار وهل يجوز اغتياب المسيحيين؟ بالنسبة لقتل النمل يعني إذا كان فيه ضرر فيقتل حتى لو كان في الحرم قياسا على الفواسخ اللي بتقتل في الحرم، فإذا كان بيؤذي يعني بيقرص أو فيه أذى معين فمن باب الضرر يزال، ولكن حرقه بالنار لا يعذب النار إلى رب النار فيتجنب النار. هل يجوز اغتياب المسيحيين؟ طبعا ليس لهم حرمة كالمسلم، المسلم حرام الدم والعرض والمال، ولكن نقول يعني ما فيش يعني داعي للكلام الذي ليس فيه يعني مصلحة، ولكن المراد يعني حرمة المسلمين والذمي قالوا يعني هو أيضا إيه يعني يكون له نوع من الحرمة يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.